فما الذي يمنعها من عذاب هو الايه؟ الاجل. الله كتب لها اجلا كما كتب لكل فرد اجلا، وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. كذلك الامم، يعني كما ان لكل فرد اجلا فلكل امه ايه؟ اجلا برضه. وكما ان الانسان لا يموت قبل اجله، واذا انتهى اجله لا يزاد فيه، كذلك الامم الباغيه والامم الظالمه استحقت العذاب، وما يمنعه عنها الا اجل سماه الله لها. ولكل امه اجل، فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا. فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا. يقول النبي عليه الصلاه والسلام: ان الله لا يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت. ثم قرا قول الله تعالى: وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد. ولكل امه اجل، فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. ثم يعود رب العالمين سبحانه فينادي على بني ادم: يا بني ادم، اما ياتينكم رسل منكم يقصون عليكم ايات، فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني ادم، اما ياتينكم رسل منكم يقصون عليكم ايات. من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. فالله يحب العذر، ولا أحد يحب العذر مثل الله سبحانه وتعالى. ولذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. فالله يخبر بني آدم أنه مرسل إليهم رسلا يقصون عليهم آيات الله سبحانه وتعالى. فمن أجاب الرسل وأطاعهم واتبعهم على ما جاءوا به من عند الله دخل الجنة، ومن كذبهم وخالفهم وعصى أمرهم دخل النار. فمن اتقى وأصلح، فمن اتقى وأصلح. لفظ التقوى حين يطلق يشمل فعل الواجبات وترك المحرمات، لكن لما يقرن بغيره يراد به ترك المحرمات. لفظ التقوى حين يطلق يشمل فعل الواجبات وترك الايه؟ المحرمات. اتق الله، افعل ما به امر واترك ما نهى عنه وزجر. لكن لما تقرن التقوى بغيرها تخص التقوى بترك الايه؟ المحرمات. فهنا يقول: فمن اتقى واصلح. في المائدة قال: وتعاونوا على البر والتقوى. يبقى البر فعل الخيرات، والتقوى ترك الايه؟ المنكرات. هنا يقول: فمن اتقى واصلح، يبقى عطف الاصلاح على التقوى. يبقى فمن اتقى فترك المحرمات. من اتقى الله عز وجل وخافه وخاف عذابه فترك ما حرم ربه عليه، ولا سيما الأصول المذكورة في الآية السابقة: قل إنما حرم ربي الفواحش. فمن اتقى الله وخاف عذابه وترك ما حرم الله عز وجل، وبعدين وأصلح بفعل ما به إيه؟ به أمر. لأنه لا يجوز فقط أن تترك المحرمات، بل لابد أن تفعل الإيه؟ الواجبات. فالتكليف، التكليف شقين: فعل الواجبات وترك الإيه؟ وترك المحرمات. افعل ولا تفعل، افعل ولا تفعل، أدي العبادة، أنت مكلف بافعل ولا تفعل. والعلماء يقولون: ترك المأمور أعظم وزرا من فعل المحظور. يعني ترك الواجب حرام وفعل الحرام ايه؟ حرام، لكن ايهما اعظم وزرا واثما؟ ترك المامور اعظم من فعل الايه؟ من فعل المحظور.